قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طالعت أمس صحيفة من الصحف فوجدت فيها مقالا يتهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى بأنه شحن كتابه بالخرافات، فطويت الصحيفة وفتحت كتاب سير أعلام النبلاء للإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، وطالعت ترجمة البخاري رحمة الله عليه، فوقعت عيني على حكاية وقعت للإمام أبي عبد الله وهو ابن 11 سنة. يقول محمد ابن أبي حاتم الوراق، وراق البخاري الذي كان يكتب له، يقول: سمعت أبا عبد الله يقول: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. قال له: وأنت ابن كم؟ قال: وأنا ابن 10 سنين. فقال له: كيف كان بدء أمرك؟ قال: كنت أختلف إلى الداخلي، والداخلي كان أحد كبار العلماء في بلد البخاري. فقال الداخلي: سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. فقال له البخاري: ليس السند هكذا، فإن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. قال: فانتهرني وقال: اسكت يا غلام. قال: فقلت له: ارجع إلى الأصل. فدخل فأتى بكتابه فنظر فيه فقال: كيف هو يا غلام؟ قال: هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. قال: صدقت يا غلام. وأصلح كتابه من حفظي. قال له محمد ابن أبي حاتم الوراق: ابن كم لما رددت عليه؟ قال: كنت ابن 11 سنة، فلما طعنت في 16 حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، ونظرت في رأي هؤلاء، يقصد رأي أهل العراق، فقلت أو توهمت نفسي أنني لقيت البخاري رحمه الله. سرحت

لم نجامعها، أي ما أبقيناها معنا في عيشة واحدة، كان هيطلقها على طول أول ما تفعل المرأة هذا الفعل، كان سيستغني عنها. ابن مسعود كان كما قلت كان كسائر الصحابة كانوا يتدينون بالقرآن والسنة، ولذلك لما فتحت بقى الشام والعراق والكلام ده في زمان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، أرسل ابن مسعود وعمار مع جماعة من الصحابة يعلمون الناس السنن، وقال إنهما على عمار وابن مسعود يعني من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فضائل الحقيقة ابن مسعود فضائل كثيرة، وقد توفي في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه سنة نيف وثلاثين، يعني في حدود 32 توفي ابن مسعود رضي الله عنه، وعافاه الله عز وجل أن يرى الفتنة التي فتحت على المسلمين بمقتل أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه. ده الجزء الخاص بالإسناد، طبعا المسعود ترجمته حافلة، لكن سيمر بنا ابن مسعود في أحاديث أخرى إن شاء الله، فكلما مررنا ذكرنا شيئا من ترجمته مما لم نذكره في هذا الموضع إن شاء الله تعالى. نرجع إلى الإسناد، وأنا يعني النهاردة هشتغل معاكم يعني في الناحية العملية لعلم الحديث، هنشوف بقى بعض القواعد الحديثية كما قلت لكم من خلال الإسناد، هنتكلم عن علوم الحديث، ولذلك احنا هناخد علوم الحديث ليس بترتيب الكتاب، بل كل ما تمر بنا قاعدة أدى إليها الإسناد هنذكرها بإذن الله تبارك وتعالى. الحديث ده كما تعلمون يرويه الإمام البخاري رحمه الله عن شيخه صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى ابن سعيد القطان عن سفيان، طبعا هو الثوري، قال حدثني أبي عن منذر الثوري عن ربيع بن خثيم عن ابن مسعود. أنا رتبت لكم الإسناد، كتبت لكم كده على اللوحة بهذه الصورة. طبعا الإسناد هو زي ما انتم شايفين دايما تصاعدي، يعني كده طول ما أنا طالع كده اسمه علو، أنا طالع من تحت اهو طالع للصحابي، ده اسمه أنا بعلو بالإسناد، وكده اسم بنزل بالإيه؟ بالإسناد. فالإسناد من فوق عندنا ابن مسعود أهو، هذا صحابي الحديث، وهذا ربيع بن خثيم، وهذا منذر الثوري، وهذا سعيد مسروق، وهذا سفيان الثوري. هنا بقى الإسناد من عند سفيان الثوري تفرع إلى فرعين، الفرع الأولاني يحيى القطان، وده الإسناد الموجود في البخاري، يحيى القطان يرويه عن سفيان الثوري عن سعيد بن مسروق عن منذر عن ربيع عن ابن مسعود، وهنا محمد ابن يوسف الفريابي هنا أهو، بس الشاشة أيوة عبد الحميد أيوة اكشف، محمد ابن يوسف الفريابي أهو يرويه عن سفيان عن سعيد بهذا الإسناد، وقبيصة ابن عقبة أيضا يرويها عن سفيان الثوري بهذا الإسناد. يبقى الإسناد متحد من عند مين بقى؟ متحد من أول سفيان الثوري وانت طالع، إسناد واحد أهو، خلاص إسناد واحد. يبقى الراوي المشترك في الإسناد مين؟ آخر واحد هو سفيان الثوري، ده اسم الراوي الإيه؟ اسم الراوي المشترك في الإسناد. يعني الراوي المشترك يعني من تحتيه هيتفرع الإسناد، احنا قلنا من تحت اللي هي الجهة اللي الدنيا اللي هي ناحية البخاري، ها عشان ما فيش حد يتصور ان من تحت يعني من عند ابن مسعود، من عند ابن مسعود ده اسمه من فوق، ده جهة العلو، اعلى راوي في الاسناد هو ابن مسعود، كل ما تنزل لتحت كل ما تنزل ده اسمه نزول. يبقى الراوي المشترك هو الراوي الذي يتفرع الاسناد من تحته، مين اللي تفرع الاسناد من تحته؟ سفيان الثوري أهو، عندنا يحيى القطان وعندنا كمان اثنين، يبقى بيروي عن سفيان الثوري كم واحد؟ أدي يحيى ومحمد بن يوسف الفريابي وقبيصة ابن عقبة. الجماعة اللي عايزين يتعلموا التخريج وتعلموا الحديث يكتبوا الكلام ده وركزوا معايا شوية. طيب سيبنا بقى من يعني الفرعة التانية دي بتاع محمد بن يوسف الفريابي وقبيصة ابن عقبة، خلينا في يحيى القطان لأن هو ده إسناد البخاري، إسناد البخاري بيرويه من طريق يحيى القطان. طيب تحت هنا مين اللي بيرويه عن يحيى القطان؟ زي ما انت شايفين انا عامل الخطوط اهو، الخط ده مش واصل لدول، يبقى كل الشغل عند يحيى القطان. ادي خه، انا كاتب خه اهو، خاء هو البخاري، اختصار البخاري. قال البخاري حدثنا صدقة بن الفضل، ادي رقم واحد. ورواه ايضا النسائي اللي انا اشرت ليه بنون. قال اخبرنا عمرو بن علي الفلاس، لو تفتكروا عمرو بن علي الفلاس ده احد الرواة المتشددين اللي احنا قلنا طبقات النقاد الحلقة اللي فاتت، منهم عمرو بن علي الفلاس ده شيخ الإمام النسائي وشيخ البخاري برضو. نون النسائي قال أخبرنا عمرو بن علي الفلاس، أدي اثنين. ته اللي هو الترمذي قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار ده لقبه بندار، بندار يعني الميزان، وكانوا يعني يطلقون البندار على من جمع حديث بلده، لو محمد ابن بشار ده رقم ثلاثة. جه وهو ابن ماجه، ابن ماجه اهو الربلي عبد الحميد الكبر للخط شوية. جه ده قال حدثنا بكر بن خلف وابن خلاد، ابن خلاد ابو بكر بن خلاد يعني، يبقى ده عندي اربعة وخمسة. مي اللي هو الدارمي، مي الدارمي اللي هو ابو محمد صاحب السنن، قال حدثنا مسدد ابن مسرهد، ده طبعا أحد شيخ البخاري برضو، مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل هو اسمه كده، ده رقم ستة. وأبو يعلى روى هذا أيضا في مسنده قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب. يبقى أنا عندي كام راوي دلوقتي روى الحديث عن يحيى القطان؟ عندي سبعة، وهنا كمان الإمام أحمد ابن حنبل حم الرمز بتاعه، بس احمد انا يعني كتبته فوق ليه؟ لان احمد يروي عن يحيى القطان مباشره، قال احمد حدثنا يحيى بن سعيد، ها يبقى احمد بن حنبل من طبقه شيوخ البخاري والنسائي والجماعه دول، يعني احمد معدود مع صدقه بن الفضل مع عمرو بن علي محمد بن بشار، يبقى ده احمد رقم 8. يبقى كام راوي يروون الحديث عن يحيى القطان؟ 8. خلاص، احمد بن حنبل في المسند، صدقة بن الفضل عند البخاري، عمرو بن علي الفلاس عند النسائي، محمد بن بشار عند الترمذي، أبو بكر ابن خلاد وبكر ابن خلف عند ابن ماجة، ومسدد ابن مسرهد عند الدارمي، وأبو خيثمة زهير بن حرب ده عند إيه؟ عند أبي يعلى. يبقى أنا عندي تمانية دي خمسة هم وثلاثة عشان ما يغلطش في العد، يعني تمانية روى هذا الحديث عن يحيى القطان. جميل، التمانية دول كده في علم الحديث، ها يعني احنا دلوقتي خلينا في سند البخاري ونروي عن صدقة ابن الفضل، صدقة ابن الفضل بيروي معاه سبعة عن يحيى القطان، دي اسمها في علم الحديث المتابعة الكاملة. يعني بقى المتابعة الكاملة، المتابعة الكاملة أن يروي راوٍ حديثا ما عن شيخ فيرويه معه عن نفس الشيخ بتمام الإسناد آخرون. نرجع للوحة بتاعتنا اللي احنا كنا بنتكلم عنها دي، الإسناد اهو، انا عندي يحيى ابن سعيد القطان اهو، وسفيان الثوري وسعيد بن مسروق والد سفيان ومنذر الى اخر إسناد، مش الإسناد من عندي يحيى بن سعيد متحد أهو، صدق ابن الفضل بيقول حدثنا يحيى القطان، كل السبعة دول كل واحد قال حدثنا يحيى القطان، يبقى الإسناد من عند يحيى واحد ولا لا؟ الإسناد من عند يحيى واحد، يبقى إذن صدقة ابن الفضل ده الذي يرويه عن يحيى، لما يجي بقى السبعة دول اللي احنا سمناهم يروي نفس الحديث عن يحيى القطان، يبقى تابعوا صدقة ابن الفضل متابعة تامة. إذن من شرط المتابعة التامة، ها، أن يتفق جمهور الرواة عن رواية الحديث عن نفس الشيخ بتمام الإسناد إلى آخره. طب واحد يقول لي طب المتابعة دي إيه ما فائدتها يعني؟ نقول لك آه مهمة. افترض إن صدقة ابن فضل ده ضعيف، أنا افترض يعني إنه ضعيف، أول ما تشوف الإسناد وتلاقي راوي في مرات الإسناد ضعيف يبقى الإسناد ضعيف، لأن رواية الراوي لا تخرج عن ثلاثة أنماط. أي راوي في الدنيا روايته ما تخرجش عن ثلاث حالات خالص، إما أن يتابع، وإما أن يخالف، وإما أن يتفرد. يتفرد يعني ما فيش حد روى الحديث ده معاه في الدنيا كلها، هو بس اللي رواه، ده معنى إيه؟ تفرد الراوي. تبقى الحالتان، الحالة إما أن يتابع زي حالتنا كده، يعني يروي الحديث فتلاقي ناس آخرون روى الحديث معاه، أو يخالف، رواة آخرون خالفوه. أنا هقول لك المخالفة بعد شوي، بس بعد ما أخلص معاك المتابعة دي هجيب برضو لوحة تانية عامل لك فيها إيه، عامل لك فيها كيف تكون المخالفة. خلاص، يبقى إحنا في حالتنا هذه لو إن الراوي ضعيف تكلم فيه العلماء، يبقى هؤلاء تابعوه فيرفعون ضعفه. هنقول لك يا سيدي اعتبر إن الراوي الضعيف ده مش موجود، ها؟ اعتبر انه مش موجود، صدق ابن الفضل اعتبر مش موجود، ما انت عندك يا سيدي خمس ست رواهم من الثقات، يبقى خلاص الحديث صحيح. تمام؟ يبقى اذا فائدة المتابعة انها ترفع الضعف، من فوائدها، دي مش الفائدة الوحيدة يعني، انها ترفع الايه؟ الضعف. طيب ناخد طبقات الاسناد طبقة طبقة. الاسناد ده فيه كام راوي عند البخاري؟ عد معايا. آدي صدقة ابن الفضل واحد، ده شيخ البخاري. آدي اثنين يحيى القطان، الثوري ثلاثة، أبو أربعة، منذر خمسة، ربيع ستة، ابن مسعود سبعة. ده سند سباعي، يعتبر سند نازل بالنسبة للبخاري، سند سباعي يعني بين البخاري وبين الرسول عليه الصلاة والسلام سبعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. احنا عايزين نمسك طبقة طبقة، كل راوي من هؤلاء اسمه طبقة يشكل مرحلة زمنية. طب صدقة ابن الفضل توبع ولا لا؟ نعم توبع. طب يحيى القطان توبع ولا لا؟ اه نعم توبع. مين اللي تابعه بقى؟ محمد بن يوسف الفريابي وقبيصة بن عقبة، كلاهما يروي الحديث عن سفيان الثوري. يبقى كم واحد روى الحديث عن سفيان الثوري؟ واحد اثنين ثلاثة. يبقى الطبقة الأولى تابع صدقة ابن الفضل سبعة، الطبقة الثانية تابع يحيى القطان اثنين، يبقى جملة الرواة ثلاثة عن سفيان بن سعيد الثوري. من أول سفيان بن سعيد الثوري حصل تفرد بقى. سفيان في يعني في حدود طبعا بحثي لم يتابعه أحد، ولا سعيد المسروق الثوري، وقد يكون الاثنين دول توبعوا، أنا الحالة مفتش كثيرا. لكن صرح أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء أن الربيع بن خثيم تفرد به عن ابن مسعود، يعني الربيع لم يشاركه أحد، ولا منذر الثوري شاركه أحد. يبقى نقدر نقول لم يرويه عن ابن مسعود إلا الربيع، ولم يرويه عن الربيع إلا منذر الثوري. ممكن يكون رواه عن منذر بقى آخرون، يعني ممكن سعيد بن مسروق الثوري يكون تابعه أحد، سفيان بن سعيد الثوري ممكن يكون تابعه أحد. ده مجمل الكلام على هذا الإيه، على هذا الإسناد. يبقى احنا هنجيب بقى، هات لل نغير اللوحة الثانية يا عبد الحميد، هات لل اللوحة الثانية عشان نشرح بقى إيه المخالفات كيف تكون. يبقى إذن المتابعات ديت احنا استفدنا منها أن الإسناد إلى منذر الثوري كله في متابعات، وطبعا المتابعات إنما تشد من عضد الحديث. يبقى اتفقنا المتابعة نجيب الراوي المشترك، ها، ونشوف الطبقة اللي تحتيه، إذا كان رواها أكثر من راوي بس بشرط بنفس الإسناد. عشان بس إيه؟ عشان يعني نخلي بالنا. معلش لو نجيب دي نحطها جنبها برضو اللوحة التانية برضو جايز نرجع لها مرة تانية علشان نفرق ما بين المتابعات والمخالفات. ها؟ أنا شرحت قلت لكم في منذ قليل على اللوحة الأولانية أنه شرط في المتابعة عشان أسميها متابعة أن يتحد الإسناد ما يختلفش من عند الراوي المشترك. ها؟ إحنا قلنا الراوي المشترك ده الراوي المشترك في الحديث بتاعنا هو سفيان الثوري. قلنا ليه اسم الراوي المشترك؟ لأن الإسناد من تحتيه تفرع بقى فيه أكثر من راوي. خلاص؟ يعني أنا هرجع هنا تاني للوحة القديمة اللي كنا بنشرحها دلوقتي. قلنا سفيان بن سعيد الثوري أهو ده الراوي المشترك أهو. الإسناد واحد ولا لا؟ لحد المسعود الإسناد واحد. من تحت سفيان بن سعيد تفرع الإسناد أهو بقى يحيى القطان، بقى محمد بن يوسف الفريابي، بقى قبيصة بن عبر. تعالوا بقى على اللوحة التانية اللي أنا عايز أشرح لكم من خلالها المخالفة كيف تكون. أهو بص، ده أنا عندي الزهري. ها؟ ده الزهري يروي حديثا مرة. أنا عايز بس يا عبد الحميد كبر لي الإيه؟ يعني حاول تكبر لي، تقرب لي الخط شوي. الزهري أهو، ها؟ يروي حديثا مرة، ها؟ امشي معايا. عن سعيد ابن المسيب، ها؟ عن أبي هريرة. أهو أهو، يبقى أنا أبو هريرة، أنزل لتحت سعيد المسيب، أنزل لتحت الزهري. خلاص؟ نفس الحديث يرويه الزهري أهو مرة أخرى عن عروة ابن الزبير أهو عن أبي هريرة. أنت عايز تعرف اختلف على الراوي ولا لأ؟ تبص لشيوخه، تبص فوق الراوي. فوق الراوي، الراوي اختلف ولا لأ؟ اختلف. مرة الزهري يروي عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة، ومرة يرويه الزهري عن عروة عن أبي هريرة. فأنت عايز تعرف هل في اختلاف في الإسناد ولا لا، تبص فوق الراوي المشترك. الراوي المشترك عندنا هنا هو الزهري، هبص فوقه. إذا لقيت الإسناد تفرع بقى له أكتر من شيخ أهو، سعيد المسيب وعروة، يبقى في اختلاف. طيب أنا عايز أعرف الاختلاف ده قادح ولا غير قادح، أبص تحت الراوي المشترك أهو. خلي بالك أنا عامل ثلاث حاجات. كاتب الأول أهو مالك وابن جريج ومحمد بن وليد، سيبك من الرواة اللي فصل دائرة دول، مش عايزينهم دلوقتي. وعلى الناحية الثانية معمر بن راشد، سفيان بن عيينة، يونس بن يزيد. معنى الكلام ده إيه؟ يعني محمد بن وليد وابن جريج ومالك يروون هذا الحديث عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. خلاص؟ ومعمر ابن راشد أهو، معمر ابن راشد على الناحية الثانية خالص أهو، وسفيان بن عيينة، يونس بن يزيد، الثلاثة دول يروون الحديث عن الزهري عن عروة عن أبي هريرة. كتبت الكلام؟ ماشي. معلش أنا عارف الحلقة تقيلة شوية، بس أنا ما والله حاولت أخففها وبحاول أخففها بقدر المستطاع، لكن إيه يعني تصبروا. العلم إيه؟ لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لازم تشرب المر عشان تتعلم. طول ما عندك نية أنك أنت تتعلم وركزت، اوعى تعتقد أن أنت يعني لا فهمك ضعيف ولا عقلك ولا مخك تخين ولا كلام. لا، هذا العلم لا يستعصي على أحد، طالما أن احنا هتدي دماغك لنا إن شاء الله وتدي قلبك معانا في الشرح والكلام دوت، هتجيب المرة دي، مش هتجيب، هتجيب المرة الجاية، مش هتجيب المرة الجاية، ويجي اللي بعديها. المهم إيه؟ من أدمن طرق الباب ولج، كما يقول الإيه؟ كما يقول السلف. طول ما أنت بتخبط هتفتح لك. ف تصبر معايا شوي، أنا قلبي معاك، أنا عارف إن أنا فائع مرتك النهاردة، بس قلبي معاك دلوقتي. أرجو أنكم تكونوا كتبتوا الكلام اللي أنا قلته، عشان لما أتكلم دلوقتي أنت من خلال الكراسة اللي قدامك دي هتقدر تستوعب. دلوقتي أنا عندي الرأي المشترك أهو في الدائرة دي. أنا عايز أعرف في خلاف اختلاف في الإسناد على الراوي ده ولا لا؟ أبص فوق الراوي، قلنا فوق يعني جهة الصحابة، خلاص. الزهري اللي احنا مثلنا بيه ده الإسناد متفرع فرعين، مرة يرويه الزهري عن سعيد ابن مسيب عن أبي هريرة، ونفس الحديث يرويه الزهري ها عن عروة بن الزبير عبد الحميد جبلين اللي هو حماش، يرويه الزهري عن عروة عن أبي هريرة. أدي الإسناد تفرع من فوق الزهري. طب أنا عايز أعرف الإسناد، هل دي اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد؟ اختلاف تنوع يعني الأول يعني ده صح وده صح، اختلاف تضاد يعني صد رد لا يصلح فيه إلا الترجيح. يبقى اختلاف التنوع معناه صحة الجمع، واختلاف التضاد معناه لابد من الترجيح. لابد من الترجيح يعني ايه؟ يعني هترمي واحد وتاخد الثاني، ما هو ده معنى الترجيح. ترجيح يعني دي ارجح من دي، هتاخد الراجحه وترمي المرجوحه اللي هي الايه؟ الاقل ضعفا. يبقى انا عندي لما اقول اختلاف تنوع يعني ان الجمع صحيح. يعني ايه الجمع صحيح؟ انا مثلا لي عده مشايخ، رحت للشيخ الأولاني فحدثني عن شيخه، هنفترض يخليني أنا من طبقة الزهري، هخليني أنا من طبقة الزهري، لي مشايخ كثيرون، هنفترض منهم سعيد المسيب، أبو سلمة بن عبد الرحمن، عروة بن الزبير، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، علقمة بن وقاص الليثي، أي واحد من هؤلاء. الأربعة دول عندهم حديث نفس الحديث، رحت للأولاني خدت الحديث عنه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحديث، حاول يكون حديث الإفك مثلا، ورحت للتاني خدت نفس الحديث، رحت للتالت خدت نفس الحديث. فأنا لما أقول أنا من طبقة الزهري أو خليني أنا الزهري، لما أقول حدثني عروة بن الزبير عن عائشة مثلا، وقلت حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود أو عن ابن عباس عفوا عن ابن عباس، وحدثني أبو سلمة عن عائشة نفس الحديث، اختلفت مشايخ ولا لا؟ طب صحابة الحديث اختلف ولا لا؟ أيوة اختلفوا، مرة عائشة مرة ابن عباس مرة أبو هريرة. أو ما أقول لك أنا سمعت من ده وسمعت من ده وسمعت من ده نفس الحديث، يبقى أنا صادق وضابط في رواياتي عن هؤلاء. ده اختلاف، اختلاف مشايخ واختلاف صحابة كمان. يقول لك ده اختلاف تنوع، اختلاف تنوع ليه؟ الرواة كلهم ثقات، ولا مانع أن يوجد الحديث عند ده وعند ده وعند ده. اختلاف التضاد واحد من الاثنين غلط، يبقى أنا عندي عشان بوضح بس اختلاف التنوع ايه واختلاف التضاد ايه. اختلاف التنوع يعني ده صح وده صح، اختلاف التضاد واحد منهم غلط. طيب انا عندي اختلاف دلوقتي، عايز اعرف ده اختلاف تضاد ولا اختلاف تنوع. قال لك انزل تحت الراوي المشترك وشوف مين اللي روى الوجه ده ومين اللي روى الوجه التاني، هل هما الاثنين لو اتحطوا في الكفة يوزنوا بعض ولا لا. قال لك نرجع بقى للايه؟ نرجع للقصه دي اللي احنا كنا فيها. ادي الزهري مره يروي الحديث عن سعيد عن ابي هريره، ومره يروي الحديث عن عروه بن الزبير عن ابي هريره، بيبقى في اختلاف. طب الاختلاف ده تضاد ولا تنوع؟ قال لك ننزل تحت الزهري نشوف من الذي روى الحديث عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره. قال لك مالك وابن جريج اهو ومحمد بن الوليد. قال لك نقف بقى وقفة، نقف وقفة نشوف بقى الجماعة دول وزنهم ايه. مالك ابن أنس الإمام الكبير وإمام دار الهجرة وصاحب المذهب المشهور. ما درجة مالك؟ قال لك ده وزنه تقيل. قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب العلم بالحجاز. ومالك ده ربنا سبحانه وتعالى برغم أنه لم يكن له رحلة، مالك ما خرجش من المدينة، مش زي بقية العلماء زي شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري جاء طافوا الدنيا بحالها بحثا عن المشايخ، أبدا مالك ليست له رحلة. ومع ذلك سبحان الله أعطاه الله عز وجل من الفضل والضبط والمكانة ما لم يعطه لكثير من أهل عصره، لدرجة أن مالك رقم واحد في الزهري. الرواية عن الزهري خمس طبقات من حيث القوة والضبط والإتقان. الطبقة الأولى من أصحاب الزهري اللي هم يعني عشرة على عشرة في الضبط، رأسهم مالك، وبعدين اختلفوا في اللي بعد كده، لكن مالك ما فيش حد قرب له، مالك ده رقم واحد ما تحطش حد جنبيه. وبعدين بعد كده سفيان بن عيينة، معمر بن راشد، محمد بن الوليد. العلماء بقى مختلفين بقى في من قبل مين، هل ابن عيينة قبل معمر ولا معمر ابن عيينة ولا محمد الوليد قبلهم، اختلفوا في ترتيب الثلاثة دول. لكن على أي حال الثلاثة الأربعة دول هم إيه؟ هم عيون أصحاب الزهري. مش هتفرق، كله امتياز، صح الامتياز من 100% ل 90%، اللي يجيب 90% امتياز واللي يجيب 91% امتياز واللي يجيب 100% امتياز، أهو كله واخد إيه؟ كله واخد الصفة. فقال لك مالك أهو ده الراوي الأولاني خالص، الإمام مالك ومحمد بن الوليد الاتنين دول من الطبقة الأولى، وابن جريج برضو كان ماشي حاله في الزهري، يعني ما كانش من عيون، يمكن ابن جريج في الطبقة الثانية أو الثالثة كمان من أصحاب الزهري. قال لك كفاية علينا مالك وابن الوليد، يبقى إذن محمد بن الوليد ومالك عن الزهري عن سعيد عن هريرة السند 10 على 10. قال لك طب خلاص، طب نشوف اللي روى الحديث عن الزهري خلوه عن عروة بقى، بدل ما هو عن الإسناد الأولان عن سعيد عن أبي هريرة ده خلاه عن عروة عن أبي هريرة. قال لك انزل تحت مين اللي روى بقى الإسناد عن الزهري عن عروة عن أبي هريرة، قال لك معمر بن راشد أهو، قال لك سفيان الثوري، قال لك يونس بن يزيد. والله ما بعدناش، سفيان الثوري، سفيان عفوا سفيان بن عيينة ده من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، معمر بن راشد من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، يبقى دي محمد بن الوليد ومالك في الناحية التانية من الطبقة الأولى، ومعمر وسفيان بن عيينة من الطبقة الأولى، يبقوا وزنين بعض ولا لا؟ وزنين بعض. يمكن يونس بن يزيد أحسن من ابن جريج، يعني هو أقوى من ابن جريج في الزهري، بس قال لك إذن أنا لما حطيت الرواة في الكفتين عملوا إيه؟ الكفتين عملوا كده، ها؟ يعني ما فيش واحدة طبت والتانية طاشت، لا، يبقى ده اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد؟ أنا والله كان نفسي أشوفكم قدامي كده عشان أعرف أنت فاهميني ولا لا. ده اختلاف تنوع. اختلاف تنوع يعني إيه؟ يعني الرواية الأولانية صح والرواية التانية صح، ها؟ أدي معنى اختلاف الإيه؟ التنوع. اختلاف تنوع يعني صحة الروايتين. الزهري واسع الرواية، كان له مشايخ كثيرون، فلا مانع أن يكون الحديث عند الزهري مرة عن سعيد المسيب عن أبي هريرة ومرة عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة، فيش أي مشاكل. اللي خلاني أقول اختلاف تنوع إيه؟ لما بصيت للرواة تحت الزهري لقيتهم الاثنين إيه؟ وزنين بعض، يا يعني الاثنين كفرسي إيه؟ كفرسي رهان. طيب خلونا بقى ننزل نروح للجماعة اللي أنا حطتهم في الدائرة دول، ها؟ لو افترضنا جدلا إن الثلاثة دول وهم من الرواة عن الزهري، سفيان بن حسين أو صالح بن أبي الأخضر أو نعمان بن راشد أو مثلا ابن أخي الزهري عبد الله، الجماعة دول لو افترضنا إنهم رووا وجها من هذه الوجوه، خليهم بدل دول، خلي دول ها بدل دول. ها يبقى أنا عندي مالك وابن جريج محمد بن الوليد، التلاتة دول يروون الحديث، امشي معايا السهمة شوف أنا ماشي بالعصاية، يروون الحديث عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. ها وخلي الجماعة اللي في الدائرة دول ها هم الفريق المقابل اللي هو سفيان بن حسين ها وصالح بن أبي الأخضر والنعمان بن راشد، خلي دول رووا الحديث عن الزهري ها عن عروة عن أبي هريرة. إيه الحال بقى؟ أقول لك وانت مغمض كده هو ها مالك يكسب. ليه؟ أصل دول من الطبقة الخامسة من أصحاب الزهري. يعني الطبقة الخامسة يعني أدنى درجات الضبط، يعني كان حفظهم ضعيف، بيلخبطوا، يدخلوا الأسانيد في بعضها، يدخلوا المتون في بعضها. فأنا لما أجي أوزن أحط مالك وابن جريج ومحمد بن الوليد في كفة، وحط سفيان بن حسين وصالح بن أبي الأخضر والنعمان بن راشد في كفة، هتقوم عاملة كده ها على طول، كفة مالك هترجح مباشرة والجماعة دول هيطيشوا. يبقى في الحالة دي أنا الاختلاف اختلاف إيه؟ تضاد ولا تنوع؟ قال لك لا تضاد. التضاد لا يصلح فيه إلا الترجيح. ترجيح يعني إيه؟ يعني لازم ترمي واحدة منهم، تقول واحدة غلط والتانية صح، هنقبل الصح ونسيب الغلط. يبقى على الاعتبار الثاني أو الكلام اللي احنا قلناه، يبقى الحديث الصحيح أنه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وتبقى رواية الزهري عن عروة عن أبي هريرة غلط. خلاص؟ يعني علم الحديث علم دقيق، الذي يتبع أصول الحديث في الحكم على الأسانيد يصل. أنا بقول الكلام ده ليه؟ علشان الجماعة اللي هم الغلمان الصغار اللي عمالين ينطحوا في جبل اسمه البخاري، جبل. أنا بقول للجدع اللي بيخبط براسه في الجبل ها أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل، راسك هتتفتح. ليه؟ لأن كان زيك كتير قوي وكانوا أذكى منك. ها؟ أصل الجماعة دول اللي هما بيكتبوا دول شوية حرامية، يروح على أبحاث، إحنا اللي عارفين أنهم حرامية، عارفين أنهم سراق، سراق المعرفة، ويطلع يلبس طيلسان الأستاذية وفاكر إن هو لما يسرق الأبحاث وحطها على صحيفة إن الجماهير كلها تقول يا سلام على الولد ده، أما أرأ راية ورتب ترتيب والكلام ده، وهذا كله مسروق من جماعة مبتدعة ممن سبقوه. لكن إحنا اللي نعرف القصة دي نعرف إنهم سراق. لما يجي عشان يتكلم عن الأحاديث ويتكلم عن الأسانيد وهو لم يتعب ولم يدرس علم الحديث، شيء طبيعي أن تكثر عثراته في من خلال الكلام. علم الحديث علم ذكر، علم ذكر يعني علم قوي، كما ذكر ده السيوطي رحمة الله عليه في يعني مطلع كتاب تدريب الراوي، وصف العلم بهذا، وصف علم الحديث بهذا، يشير إلى أنه علم الفتوة، أنه يستعصي على كثير من الناس. ليه يستعصي على كثير من الناس؟ لأن رأس مال المحدث هو الإسناد، وعلم الحديث كل مداره على الأسانيد. الإسناد ليس له كتاب ولا كتابين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا ألف ولا عشر تلاف، لا، كتب الأسانيد عشرات الألوف. كتب الأسانيد من الصحاح والمسانيد والمعاجيم والمشيخات والتواريخ والأجزاء الحديثية وكتب الفوائد والعلل والكلام ده والمسائل دي كلها كتب تعد بعشرات الألوف. كل كتاب من هذه الكتب فيه أسانيد كثيرة، ممكن إسناد واحد يغير لك الحكم على الحديث كله، ممكن إسناد واحد يعمل لك مشكلة للحديث، ممكن إسناد واحد يحل لك مشكلة. فأنت النهاردة لما تحب تحكم على إسناد من الأسانيد لابد أن تفرق نفسك شعبا في كل هذه الأجزاء الحديثية على الأقل المطبوع وكثير من المخطوط، يعني تبذل أقصى ما في وسعك حتى تصل إلى رأس مالك. واحد ما عندوش رأس مال هيتاجر إزاي؟ هذه مشكلة علم الحديث وصعوبة علم الحديث، وإلا الجانب النظري يمكن لأي إنسان أن يستوعبه مع قدر من الجدية والالتزام، أما الجانب العملي فده هو الجانب الذي يتميز به إنسان عن إنسان. فأنا عايز أقول أن مسألة المتابعات، مسألة المخالفات، مسألة أن تزن المتابعة والمخالفة، كل راوي له وزن من الأوزان، مطلوب منك أن تستحضر وزن كل راوي في باب الترجيح أو في باب الجمع. فدي عملية شاقة جدا، يعني اللي يقول إسناده صحيح حاجة مسألة مش بسيطة، أنا ما أقصدش عقدكم ولا أقصد أنفر المقبل على علم الحديث، لا أنا لا أقصد هذا، لكن ألا لما أقول له أعد الزاد يبقى عامل حسابه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. كان إذا أراد غزوة بعيدة زي ما حصل في غزوة تبوك، النبي عليه الصلاة والسلام أنت عارف تبوك دي في الشمال، شمال الجزيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام خارج من مكة، استقبل سفرا بعيدا ومفازا، والدنيا كانت حر وده جيش العسرة، فالغزوة دي بالذات النبي عليه الصلاة والسلام جلى للناس أمر غزوهم ليأخذوا أهبة استعدادهم. فأنا لما أجي أقول لك علم الحديث ده علم تقيل وعايز جدية وعايز شغل، أنا ما أقصدش أن أصرفك، لا خذ من علم الحديث أي قدر أنا راضي، عايز تكتفي بالجانب النظري حيفيدك، تاخد جزء من الجانب العملي حيفيدك، لكن على أي حال كل ما تثبت وكل ما تتصبر كل ما هتستفيد. وأنا أدرك مشقة الشرح من خلال شاشة تلفزيونية، أنا عارف أنت عارف لو في فرق كبير، لو أن الطلبة قدامي الآن أستطيع أن أنا أناقش وأخذ ودي مع الطلبة، اللي مش فاهم أقدر أفهمه، لو في سبورة أقدر أكتب وأمسح وأعيد وزيد وأقول له طب اكتب وأصبر عليهم. أنا عارف أن الشرح من خلال شاشة تلفزيونية، أنا عارف أنه في صعوبة علي أنا في المقام الأول وعليكم في المقام الثاني، لأن كوني أفلتر هذا أنا الفلتر ما بين علم جليل كبير فيه دقائق لازم من لما يعدي من خلالي يبقى بسيط جدا ويبقى خفيف جدا، هذه مسألة أنا أجد صعوبة كبيرة في تيسير هذا العلم. لكن الذي يغريني الحقيقة ب يعني المواصلة في علم الحديث كثرة الرسائل والمكالمات التي تأتيني، يقولون لي عايزين في كل حلقة لابد أن تخصص نصف ساعة على الأقل لعلم الحديث، ملوش أي علاقة بشرح الكتاب، لكن طبعا لا أستطيع الاستجابة لهذا الرأي لي، وإلا يبقى هنغيب فترة طويلة جدا في كتاب الرقاق من صحيح البخاري. وذلك رأيت أن يعني أخذ علم الحديث من خلال إسناد الإمام البخاري. طيب نرجع بقى لبعض اللطائف الأخرى في الإسناد كمان، ويبدو الحلقة دي كلها يعني أو أغلبها تبقى في علم الحديث، والحلقة القادمة إن شاء الله إن جمعنا الله بكم مرة أخرى يبقى هنتكلم في المتن وهتستمتعوا إن شاء الله بالكلام عن متن الحديث. الحديث ده البخاري يروي عن صدقة ابن الفضل وهذا خراساني، عن يحيى بن سعيد الخطان وهذا بصري، من أول سفيان الثوري إلى ابن مسعود الإسناد كوفي، الإسناد كوفي، يعني كوفي يعني يعني من أول سفيان الثوري وانت طالع المسعود كانوا يسكنون الكوفة، يحيى ابن سعيد القطان كان بصريا كان من بلد شعبة ابن الحجاج، وصدق ابن الفضل خراساني من خراسان بلد عبد الله بن المبارك، ويمكن تذكرون في أمس لما عفوا في الحلقة الماضية لما تكلمنا عن ترجمة الرواة ذكرنا قول عباس بن وليد النرسي وعباس بن العظيم ابن عبد العظيم العنبري قال صدقته ابن الفضل بخراسان وأحمد بن حنبل بالعراق، يعني صدق ابن الفضل كان ممن نشر السنة في خراسان. أيضا فيه التحديث والإخبار والعنعنة، ده من ضمن الايه ادوات التحمل في الاسناد. البخاري قال حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا يحيى بن سعيد القطان، وسفيان الثوري قال حدثني ابي. يبقى انا عندي حدثنا وحدثني واخبرنا، وعندي عن سفيان الثوري يرويه عن ابيه، وابوه قال اخبرني منذر الثوري، عفوا لا ده سفيان الثوري قال حدثني ابي ماشي، وابوه سعيد بن مسروق قال عن منذر الثوري، ومنذر قال عن ربيع بن خثيم، وربيع بن خثيم قال عن ابن مسعود. مفيش اختلاف من جهة التأثير الحكمي في المسائل دي، لكن في اختلاف اصطلاحي لا يضر الحديث. قال لك حدثنا دي واضح انها جاءت بصيغة الجمع، كأن الشيخ ها حدث جماعة من الطلبة، فالذي تلقى الحديث واحد من ضمن جماعة، ولذلك قال حدثنا، كأنه قال كنت أنا وجماعة نسمع هذا الحديث من الشيخ. هذه إيه؟ هذه معنى حدثنا. وزيها إيه؟ أنبأنا وأخبرنا. يبقى ده يفيد أنه أخذ الحديث في مع جماعة. طيب أخبرنا، قال لك ما فيش فرق، لكن في بعض العلماء يفرق. النسائي ما كان يقول إلا أخبرنا، وابن حبان ما كان يقول إلا أخبرنا. وفي فائدة جليلة هقولها لك اهو، سببها إيه؟ سببها الاختلاف في أداة التحمل، أخبرنا ولا حدثنا. إسحاق بن راهوي، إسحاق بن إبراهيم، ده أحد مشايخ البخاري، بس البخاري له أكثر من شيخ اسمه إسحاق. إسحاق بن راهوي، إسحاق بن منصور، إسحاق بن شاهين. طب البخاري لما يقول حدثنا أو حدثني إسحاق يبقى ابن مين؟ قال لك انظر في إسحاق هذا، قال إيه؟ قال حدثنا ولا أخبرنا؟ قال لك إن كان قال أخبرنا يبقى هو ابن راهويه على طول، ودي علامة فارقة. الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء كانوا يعينون شيخ البخاري من أداة التحمل اللي بيستعملها، لأن إسحاق ابن راهويه ما كان يقول في شيء من حديثه حدثنا قط، إنما كان يقول أخبرنا. فأنت لما البخاري يقول حدثني إسحاق وانت مش عارف إسحاق ابن مين، بص الإسحاق ده ماذا قال عن شيخه. لو قال حدثنا يبقى مش ابن راهوي، ممكن يبقى ابن منصور، ممكن يبقى ابن شاهين. طبعا الكلام ده حكم أغلبي، لأن نسخ البخاري اختلفت في بعض المواضع، يعني ساعات يقولك حدثنا إسحاق ويسكت، وبعدين يقول حدثنا فيقوم يقولك إسحاق ده ابن راهوي. قال لك ازاي؟ قال لك نسخة البخاري بتختلف، انت عارف البخاري له رواه كثيرون اخذوا صحيح البخاري، فأداة التحمل بتختلف، هي لا تؤثر في صحة الحديث لكنها تؤثر في الترجيح. ها، لكن خدها قاعدة كده أغلبية على الأقل، مش أقول قاعدة كلية لكن قاعدة أغلبية. إذا قال البخاري حدثنا إسحاق قال أخبرنا يبقى ابن راهوي، إسحاق ده قال حدثنا يبقى يا ابن منصور يا ابن شاهين. أنت إيه هترجع بقى لتحفة الأشراف المزي أو يعني الكتب اللي هي بتعين مثل هذا. أنتوا فاكرين الحلقة اللي فاتت أنا قلت نفس القصة في أبي نعيم الفضل بن لكين شيخ البخاري برضو، لو أن البخاري قال حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن لكين، ها لا مش أبو نعيم الأصبهاني، ده أبو نعيم الأصبهاني ده كان في القرن الخامس الهجري، مات في القرن الخامس، أبو البخاري كان في القرن الثالث، فاوعى تتلخبط لحظه ان دي تبقى سوء عند علماء الحديث. طبعا الذي ينجيك من هذا معرفه طبقات الرواه، معرفه وفيات الرواه. فالبخاري عندما يقول حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان، يبقى ابن مين؟ كان نفسي بقى اشوفكم قدامي كده عشان اعرف انتوا فاهمين ولا لا، او فاكرين البحث بتاع الحلقه اللي فاتت ولا لا. انا قلت لكم في البحث اللي فات ابو نعيم الفضل بن زكين اذا قال حدثنا سفيان يبقى هو الثوري على طول. طب ابو نعيم ده الفضل بن زكين ده، طب ما بيروي عن ابن عيينه. اقول لك اذا روى عن ابن عيينه نسبه. مش ممكن ابو نعيم الفضل بن زكين في صحيح البخاري تحديدا يعني يقول سفيان ويقصد ابن عيينه ابدا، انما اذا اراد ان يروي عن ابن عيينه ميزه، يقول اما حدثنا سفيان بن عيينه او يقول حدثنا ابن عيينه. يبقى إذن الاخبار ده كلمه اخبرنا ميزت لنا. يبقى اسحاق بن راهوي ما كان يقول حدثنا ابدا، انما كان يقول اخبرنا، ودي نقدر نعين شيخ البخاري من خلالها. ما فيش فرق ما بين حدثنا واخبرنا، لكن في بعض الناس قال لك حدثنا إذا كان الشيخ، إذا كان الحديث من لفظ الشيخ، أنا كشيخ أنا اللي بقرأ عليكم. طيب أخبرنا تبقى للعرض. للعرض يعني إيه؟ يعني تلميذ يقرأ ويعرض على الشيخ والشيخ يقر، زي القرآن كده. هو القرآن لا يكون إلا عرضا عادة، التلميذ اللي بيقرأ على الشيخ بيسمى عليه، ده اسم العرض، أي أنه يعرض القرآن على الشيخ والشيخ يقر. يبقى العرض معناه أن يقرأ تلميذ على الشيخ والشيخ يقر. في بعض الناس قال لك لا، حدثنا نخليها للتحديث المباشر من لفظ الشيخ، والأخبارنا تبقى للعرض. بس الكلام ده برضو على حسب البلدان، ممكن تلاقي القضية دي بلد دون بلد، لكن ليس لها تأثير في الحكم على الحديث. والطحاوي أبو جعفر الطحاوي الإمام الكبير صاحب شرح معنى الآثار وصاحب بيان مشكل الآثار، لأن الكتاب مشكل الآثار طبع بعنوان شرح مشكل الآثار، وهذا العنوان غلط، وأنا بستغرب إزاي يعني فات هذا الكلام على المحقق الفاضل الذي حقق الكتاب، وفات على الطائفة الذين كانوا يعني يراجعون الكتاب، مع أن مخطوطة الكتاب المصورة في الجزء الأول مكتوب عليها بيان مشكل الأثر، وهذا هو المعروف، مش شرح مشكل الأثر، بيان مشكل الأثر. طحاوي صاحب بيان مشكل الأثر وصاحب شرح معاني الأثر وصاحب العقيدة الشهيرة اللي هو العقيدة الطحاوية التي شرعها علي بن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية. الإمام الطحاوي أبو جعفر رحمه الله له كتاب أو جزء صغير اسمه التسوية بين حدثنا وأخبرنا، بين حدثنا وأخبرنا، عايز يقولك أن حدثنا وأخبرنا كلاهما واحد في ثبوت سماع الحديث. إحنا يعني أنا بس أديت إطلال على هذا الكلام، وإن كان هو ليس له يعني كبير تأثير، لكن لولا أنه موجود في يعني كتب الاصطلاح لا كنت أعرضت أو ضربت عنه صفحة. يبقى عندي حدثنا، عندي أخبرنا، عندي حدثني. حدثني دي بينه أنه حدثه بمفرده، لما سفيان قال حدثني أبي، أو البخاري يقول حدثني فلان، أو مسلم يقول حدثني فلان. عن دي أكثر أدوات التحمل دورانا في الأسانيد بالذات في الطبقات العليا، يعني من التابعين عن الصحابة وتابع التابعين عن التابعين، في الغالب تلاقي الإسناد معنعن. طبعا لفظة عن دي لا تفيد الاتصال، لا تفيد الاتصال، ممكن تبقى أداة انقطاع. عند مين بقى؟ عند المدلس، عند المدلس. عندي لها وجهان، وجه يطل على الاتصال ووجه يطل على الانقطاع. يعني أنا دلوقتي لو قلت لكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات، كلامي يمشي ولا ما يمشيش؟ كلامي هيمشي. حد يقدر يكذبني؟ لا، مش حد يقدر يكذبني. لكن لو قلت حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، الدنيا كلها هتصرخ علي. حدثك منين بقى؟ حدثني تفيد السماع المباشر. وشوف أنا قلت عنه، ما فيش حد لا برأ لي ولا حد قال لي أنت غلطان ولا حد قال لي إيه اللي أنت قلته ده، يبقى عندي تفيد الانقطاع ولا لا؟ تفيد انقطاعه، لا تدل على الاتصال، ومع ذلك ما فيش مشكلة هو. عشان كده عن لها أحكام مخصوصة، وده المبحث العنعنة، ده هو ده المبحث الكبير الذي اختلف فيه مسلم مع كثير من العلماء. وإن كان الإمام مسلم رحمه الله نقل إجماع العلماء في صفه بخصوص السند المعنعن ما بين راويين متعاصرين، أيحكم بينهما بالاتصال ولا بالانقطاع؟ مسلم يعني في مقدمة صحيحه تكلم بنفس حار عن هذه المسألة، وقال إن هو يفيد الاتصال إذا كان الراوي المدلس، ورمى مخالفه بيعني أنه لم يفهم البحث فهما جيدا، وأنه خالف جماهير العلماء. ناس قالوا أنه يقصد البخاري، وناس قالوا أنه يقصد علي ابن المديني، لكن يقع لي أنه لا البخاري ولا علي ابن المديني يعني هو المعني بهذا بهذا البحث، إنما يقع لي أنه عالم جليل كبير فحل في هذا الزمان، وإن لم يكن معروفا يعني لدينا الآن، قصده الإمام مسلم وعرض به. ما يعني أظن أنه قصد البخاري بهذه العبارات القوية الحادة، حتى لو قصد البخاري أو قصد علي المديني فده له مخارج يعني لا أرى يعني الخوض فيها الآن. يبقى الإسناد طلعنا منه بأدوات التحمل والفرق بينها، وذكرنا أيضا أن الإسناد يتألف من الخراسانيين والبصريين والكوفيين. أنا الحقيقة والدمي بتاع 10 دقائق كمان ممكن أخذهم، بس أنا حاسس أني صدعتكم، فلذلك أنا يعني أرى أن الرحمة فوق العدل، وأن أنا يعني أرحمكم النهاردة شوية من علم الحديث، وأرجو ألا يضيع جهدي هذا سدى، وأن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة برغم أنها حلقة جافة يابسة، لكن يعني الأمر لله سبحانه وتعالى، ليس في استطاعتي أن أفعل أكثر من هذا، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يفهمني وإياكم وأن يعلمني وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء.